إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لقد أخذ الله جل وعلا على الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وعلى أولي العلم في كل وقت وحين أن يبينوا للناس كتاب الله، وأن يبينوا الحق للناس، وأن يحذروهم مما يفضي بهم إلى الهلاك. ألا وإن أعظم الهلاكات ضياع العقيدة وانحراف الإسلام أو الانحراف في فهم الإسلام الصحيح. وهذا نشأ كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإن من النحل والفرق التي انحرفت في فهم الإسلام وفي معرفة حقيقته وأصله فرقة التصوف. وكنا قد بدأنا سلسلة من الخطب قبل ذلك في بيان نشأته وتاريخه وتطوره وبعض عقائده، ولكن القاسم المشترك بين كل هذه الطرق هو تقديس الأشخاص، هو الغلو الزائد في الأشخاص وتقديسهم ورفعهم فوق مكانتهم. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الجمعة عن طريقة طويلة عريضة في هذا البلد انضوى تحت لوائها وسار تحت ركابها الملايين من الناس في طول البلاد وعرضها، في شمالها وغربها وشرقها ووسطها، تأثروا بهذه الطريقة ودانوا بعقائدها ودافعوا عن أفكارها وقاتلوا من أجل ذلك، من أجل هذه العقيدة، ولا يقبلون حرفا واحدا في مشايخهم، ولا يقبلون النقد في معظميهم، لأن قلوبهم أشربت بحبهم فلا يرضون فيهم نقدا ولا كلاما ولا تعليقا. ألا وهي الطريقة الختمية المنسوبة إلى محمد عثمان المرغني الختم الكبير الملقب بالختم. ولماذا سمي الختم؟ لأنه ختم الولاية، ختم الولاية فلا ولي بعده، كما ذكر ذلك في كتابه فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة. ولماذا الحديث عن هذه الطريقة بالذات؟ لأنها أضلت الآلاف من الناس، أضلت كثير من أهالينا رجالا ونساء كبارا وصغارا، اعتقدوا هذه العقائد وماتوا على ذلك. الله أعلم بحالهم، أمر من الله سبحانه وتعالى، عاشوا على تلك العقائد وماتوا عليها، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ذكر ذلك في كتابه وقال: إنما سمي الخدم لأنه ختم الولاية فلا ولي بعده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، فمحمد عثمان المرغني هو خاتم الأولياء والصالحين، فلا ولي بعده، الكل مشجعون ومحبون فقط من بعده. انتهت الولاية، قفل باب الصلاح والولاية، أغلقوا أبوابها وأضاعوا مفاتيحها، هكذا زعم. إذن هذه الطريقة من اسمها يبدأ النقد، من اسمها، من هذا الاسم يبدأ النقد. من الذي أعطاهم حق قفل باب الولاية؟ إذن هم منكرون الولاية، نحن ما أنكروا، هم الذي أنكروا الولاية لأنهم قفلوا بابها، وزعموا أن من يأتي بعدهم ليس من أولياء، إنما هو محب وتابع ومريد وهكذا. أما الولاية فانتهت، قفل باب التسجيل، فلا ولي بعده. هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام جاء به القرآن والسنة؟ لقد فتح الله جل وعلا باب الإيمان والتقوى على مصراعيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذان شرطا القبول في سلك الولاية، الإيمان والتقوى، أن يكون عبد مؤمنا بالله، تقيا عارفا بحق الله سبحانه وتعالى، عاملا بأمره، هذا هو الولي حقا. أما الدعوة بأن ولد قد ختمت فهذه دعوة عارية من الصحة، دعوة بعيدة في الضلال، بعيدة في الخذلان، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأرض يرثها عباده الصالحون، وأن الفرقة الناجية تكون باقية قائمة ظاهرة إلى قيام الساعة. هذا هو التعليق الأول. أبرز سمات هذه الفئة كما ذكرنا وغيرها من فئة التصوف، الغلو ثم الغلو ثم الغلو في الأشخاص. وبين يدي كتاب أو رسالة صغيرة حتى تعرفوا الغلو في أوسع أبوابه وفي أعلى مراتبه. هذا مؤلف تكلم عن الطريقة الختمية، إمام العارفين السيد محمد الحسن المرغني، تأليف محمد أحمد الثوراوي، من مواليد 57، كان والده من علماء الطريق. هذا المؤلف تخرج في كلية الاقتصاد عام 81 جامعة الخرطوم، أكاديمي قارئ اقتصاد جامعة الخرطوم سنة 81 أيام جامعة الخرطوم. قال تلقى تعليمه الديني على يد عدد من العلماء إلى آخره. هذا المؤلف سنعرف إن شاء الله تعالى في نبذة سريعة وإطلالة يسيرة على عقائد القوم، حتى تعرفوا ماذا تكنه ضمائر تحت هؤلاء أو تجاه هؤلاء الصالحين أو الشيوخ إن كانوا فعلا صالحين. الله أعلم بحاله. هذا المؤلف الاقتصادي تكلم عن الحسن المرغني، والحسن هو ابن محمد عثمان المرغني الكبير، وأنجب الحسن محمد عثمان الصغير الذي أنجبه علي المرغني الذي توفي ومدفون في بحره، هذا جد علي المرغني. كلام كثير جدا، نبذ يسيرة يمكن 4 وقفات أو 5 وقفات مع هذا الكتاب. أولا ميلاد الحسن، كيف ولد الحسن؟ روايات أسطورية، صفحة 13، كلام أسطوري لا يقبله عقل صحيح، كله مبني على العقائد الفاسدة. ماذا قال هذا المؤلف وهذا اقتصادي؟ قال كان في مدينة بارا رجل ضرير يجلس في الظل ويحمل في جيبه بلحا، واحد ضرير قاعد في الظل شايل بلح. بعدين وكان هناك مجموعة من البنات الصغار يلعبن بالقرب منه، شوفوا الصغار بيلعبوا، وكان ذلك الضرير يناديهن ويعطي كل واحد منهن بلحا في يدها، أي واحد نادى يدها بلح، تعال يا فاطمة، تعال يا عائشة، تعالي يدها بلح. وكان يعطي إحداهن تمر في يدها ثم يمسح رأسه ويقول أم الكبير، واحدة من بين تلك أو هؤلاء الفتيات يمسح على رأسه ويقول أم الكبير ستلدين ولدا له شأن عظيم عند الله. من أين له هذا؟ كيف عرف؟ كيف جاء بهذه النبوة؟ قال ستلدين ولدا، البنت لسه الروضة ما كملت، شافها صغيرة، قال ستلدين ولدا، أول حاجة حتتزوج وحتلد، والبدل له شأن عظيم عند الله، له شأن عند الله عظيم. وهذا الرجل هو الشيخ مصطفى الدرويش، وهو أحد أكابر أولياء وفعلا درويش. هذا الرجل كان يمسح على رأسه ويقول أنت ستلدين ولدا، هذا غيب، من أدراه؟ من أوحى إليه بهذا؟ من أين جاء بهذا الكلام؟ وقد يقول قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. دع الغيب، أول حاجة كونها تزوج دع الغيب، بعد تزوج كونها تلد دع الغيب، قولها ترد ولد برضو علم غيب، وهذا شانه عظيم عند الله، هذا أيضا علم الغيب. من أين له هذا؟ من أين جاء بهذا الكلام؟ كل هذا من امتحان صفات الله سبحانه وتعالى. وقد أغلق الله هذا الباب بقوله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب لله جل وعلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره الله جل وعلا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ثلاثة فقرات. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نمرة واحد ما في لكم قروش، قروش ما في، دار تسلم وتوحد الباب مفتوح، تقول أنا أمنت ودار قروش وحرب ودوميون لما عندك هذا. لا أقول لكم عندي خزائن الله، خش الإسلام وأرجى الأجر من الله جل وعلا، بس مش عشان القروش. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ثلاثة فقرات. ما عندكم قروش ولا ما ملك ولا أعلم الغيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يعلم هذا الدرويش؟ قال ستجدين رجلا له شأن عند الله عظيم، قال وتمر الأيام والليالي، وبعدين وتكون تلك السيدة هي زوج الإمام الختم وأم السيد الحسن. قال البنت بقت أم الحسن المرغني وزوجة محمد عثمان المرغني الذي ولد عام 1226 هجرية، ولقد كان لهذا السيد العظيم مبشرات عديدة قبل ميلاده ولا غروة، فهو أحد الأولياء الكمل أرباب العناية والتصريف. دي برضو عقيدة خطرة جدا، أرباب العناية والتصريف، يعني يعتقد هؤلاء كما ذكر جده وأبوه أبو هذا المترجم له أن الأولياء منهم من يسمى الغوث يصرفه الله تعالى في الكون أعلاه وأسفله، قال ماسك الكون الأعلى والأسفل يصرف الكون كله فوق وتحت، هذه عقائده. قالوا من ذلك داري وري يعني بعض الإرهاصات بمولد هذا الرجل، قالوا من ذلك أنه ورد أنه كشف لأولياء في الحضرة، طبعا أولياء عندهم اجتماعات دورية ده غير الاستثنائية، اجتماعات دورية اجتمعوا فيها الأولياء من أطراف الأرض، اجتمعوا قيل في غار حراء وقيل في غيره، عندهم اجتماعات سابقة. في هذه الاجتماعات يحضر يرأس الاجتماع الخضر عليه السلام ويأتي الأولياء من كل حد من وصول. قالوا كشف للأولياء في الحضرة، جاءتهم إشارة أن امرأة من في بارة مبشرة بأنها تلد لشريف ولي عظيم له شأن عند الله عظيم. قال أولياء جاءتهم إشارة بالفارس بالإيميل بالفيسبوك الله أعلم، جاءتهم إشارة إنه في امرأة ستلد في بارة ستلد رجل عظيم. ماذا حصل؟ قال ولما كشف هذا أمر الأقطاب الأكابر سمى اثنان منهما إلى فوز بأن يكون هذا الشريف ابن الأخفتنين، جري قالوا إحنا نمشي نزوج البنت ونجيب منها هذا الرجل العظيم، وهم محمد عثمان المرغني وعثمان دان فوديو من نيجيريا نيجيريا. وسعى كلاهما سعيا حديثا طوالي، قاموا شو منا حنا حضر ذي دور طوالي بندركمه على بال جري سعيا حديثا. قال فوصل أو فسبق السيد الختم سبقة الفوديو بيوم واحد، مش مبارك يوم، وصلت فيه طوالب، عقد طوالب وتزوج هذه المرأة العظيمة. فلما وصل الأخير إلى بارة سألهم هل وصل شريف، لما وصل الفوديو هل وصل شريف إلى بارة؟ قال نعم وصل أمس وتزوج. قالوا سبق بها محمد عثمان المرغني تزوج بالأمس وأنجب وسينجب هذا الرجل العظيم. ده جماعة ميلاد الحسن، هذا جواب الأسطورية، ده كلام بيقول واحد خريج جامعي من جامعة الخرطوم الاقتصاد، يعني أكاديمي، ما هو إنسان أمي أو إنسان أعرابي في البادية، إنسان متعلم قاري اقتصاد وقاري في جامعة عريقة يكتب هذه الترهات والخرافات التي لا يقبلها صاحب عقل سليم. هذا ما يتعلق بميلاده، ده ميلاده بس. طيب نشوف تعبد، طبعا تكلم عن السلوك الحسن وتكلم كلام كثير، الوقت لا يتسع لذكر كلها ما فيه من الترهات، لكن نبتدي ببعضها. صفحة 21 أو 22 الأوراد، أوراد بدعية يقوم بها هؤلاء القوم، وكل الطرق الصوفية مشتركة في قضية الأوراد البدعية، كل الطرق الصوفية أي طريقة عندها ورد يختلف عن ورد الثاني، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما توحد الأذكار، وحد الأذكار والتعبدات، دال يقول لك يا حي يا قيوم 6500 مرة، دال يقول لك قولها 15000 مرة، دال 40000 مرة، ودال هو ودال ربطنا حزيم ودال. أي طريقة عندها تعبد خاص لماذا؟ لأن المنبع ليس من عند الله جل وعلا، لأن المنبع والمصدر هو عقولهم وبنات أفكارهم. ولو كان من عند الله جل وعلا لكان ذكر موحدا، كان حيكون أي طريقة عندنا ذكر موحد، مش أي واحد عامل له أذكار وطقوس وعبادات وغيرها من خذ عبادات. قال: وقد كانت بداية النور لسيد الحسن ورد البسملة من امرأة صالحة، هي إحدى تلاميذ جد والده الخاتم السيد عبد الله المراني، واحدة من تلاميذ جد الحسن، أدته ورد البسملة الكبير وهو 19,000 يوميا تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 19,000 مرة. قال: وظل السيد يعمل بهذا الورد يوميا بسم الله الرحمن الرحيم 19,000 مرة مفرغ، إلى أن جمعه الله بالخضر عليه السلام فلقنه الاسم الحي القيوم. لما قابل الخضر عليه السلام قابله وين؟ الله أعلم. وهذه عقيدة المتصوفة، يعتقدون أن الخضر عليه السلام حي يرزق ويلتقي بالأولياء والصالحين ويجتمع بهم ويفعل ويأتي في صورة الشحات إنسان متسول، يعتقدون في نبي الله الخضر هذا عقيدة. الخضر عليه السلام توفاه الله جل وعلا كما قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وافاه الأجل وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى، فكيف قبله بالخضر؟ الخضر توفي كما توفي الأنبياء من قبله. قال: لقى الخضر. وبعدين قال: فلقنه الاسم الحي القيوم، فابتدأ من وقته ذاك يقرأ هذا يرد 70,000 كل يوم، 70,000 مرة يقول: يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، 70,000 مرة يوميا. وكان لا يأكل إلا مرة كل 3 أيام، ويفطر على غير ذي روح، يفطر على غير ذي روح، يعني بلح طماطم سلطة، لكن ما في حاجة فيها روح، لا جبنة ولا لبن ولا شغل النصارى. الآن النصارى صيام النصارى هو الابتعاد عن أكل كل ذي روح، أي حاجة فيها روح ما بيأكل، ده صيام يصوم من الجبنة ومن القشطة وصوم من الدجاج والمشويات واللحوم بأنواعها، ويأكل الخضروات وغيره، ويقول لك صايم، لك أنا صايم، يعني يأكل السلطة بس ويقول لك شو أنا صايم. طيب ما في ناس صايمين الدهن، في ناس صايمين طبيعي، قالوا صيامهم بس من اللحوم والأشياء ذوات الأرواح، كهذا السيد 3 يوم يأكل مرة واحدة على غير ذي روح. من الذي أعطاهم هذه الأوراق؟ قال لك: قول يا حي يا قيوم 70,000 مرة منهم. من أين جاء بهذا الورد؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يقولوا يا حي يا قيوم 70,000 مرة؟ وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين مكتمل، ما محتاج لأوراد وأذكار عشان تجيب هذه التلميذة أو ذلك الرجل. قال: أما لماذا لقنه الخضر هذا الود؟ فلأنه سر الطريق الختمية، ورضي الختم لأنه أقرب أسماء إلى اسم الله إلى آخر ما قال من الخزع بلد. هذه هي يعني أوراد بدعية يقولها ذلك الرجل. من عقائدهم، من عقائد الختمية تحديدا، ومما جاء في سيرة هذا الرجل مترجم له صفحة 30، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة 30، دي قصة من أعجب ما يكون اجتمع فيها السمانية بالختمية. قال: كان الشيخ أحمد طيب البشير أحد الأطباء العظماء المباركين، ولذلك فإن السيد الحسن زاره وزار أبنائه الأكابر، ودخل إلى ضريح الشيخ الطيب وقال بعضهم أنه استمع سنه ويقول: مدد يا أستاذ، مدد يا أستاذ. وهذا هو الشيخ الأكبر، المدد إلى الله سبحانه وتعالى، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قال: دخل المرغني الحسن المرغني ضريح أحمد طيب البشير وجعل يقول: مدد يا أستاذ. وبعدين لقد كان الشيخ الطيب أحد الذين تكلموا في المعرفة، وشهد لهم بذلك السيد الختم رضي الله عنه أنه من الكمل الذي يصف الإرشاد. ما عليك. قال: وبعد أن أكمل السيد الحسن بالقصة هنا زيارته للشيخ الطيب وخرج من القبة، جلس في ظلها وبكى بكاء شديدا. بعد ما أكمل مراسم الزيارة طلع برا قاعد في طول القبة بكى بكى شديدا. ما الذي يبكيك؟ ولما سأله الخلفاء عن سر بكائه قال لهم: وجدت معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليكم نظرة رحمة. قال لي قاعد معه الرسول صلى الله عليه وسلم وعايلكم نظرة رحمة. هل هذا كلام يقبله عاقل؟ هل يقبل هذا كلام إنسان له أدنى مسكن عقل؟ قال زار قبر أحد الأموات، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد معه، وهذه عقائد الصوفية يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويجتمع بهم. شكل عندهم الحضرة لما يقرأ مورد بعشان يهوى الحلو قاتلهم كورة في أموية. مرحبا مصطفى يا مسالة، مرحبا مصطفى يا مسالة. الفهم شنو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بجد الحلقة هو بيحضر، يحضر المورد، يحضر الليلية في كل اثنين وخميس في أطراف الدنيا شرقها وغربها. بقول بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، شخصيا يأتي ويحضر هذه المجالس المبتدعة. وزعم هذا الرجل أنه لما دخل ضريح أحمد طيب البشير وجد معه الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، لقى قاعد معه يمدح له شو؟ لقى قاعد مع أحمد طيب البشير. يا أحمد طيب البشير ميت، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبره الشريف، وهو أول من يشق عنه قبر 200 يوم القيامة. أنا أول من يشق عنه قبره يوم القيامة، هو أول من يبعث من الأحياء من الأموات أحياء يوم القيامة. وقد انتقل إلى رفيق الأعلى في حياة برزخية لا تماثل حياة الناس في الدنيا، وهي غير حياة الناس في الآخرة. فإن الحياة ثلاثة: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، ولكل حياة أحكامها، ولكل حياة أحكامها. هكذا زعم هذا القائل، والكلام في هذا الكتاب كثير ويطول، لكن هذه بعض المقتطفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، مما جاء في هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في خرافاته وضلالاته الكرامات، صفحة 41 و46، سترون العجائب من كرامات هذا الرجل المسمى بالسيد. إذاعة الحسن FM قال من كراماته الباهرة، دي كرامة للمرغني للحسن الكبير، ما حكاه واحد الخلفاء أن السيدة سهر ذات ليلة في كسلة ولم ينم. يوم من الأيام قاعد النوم ما جاء، تأرق ليلة، قال قلت له يا سيدي ما الذي أسهرك هذه الليلة؟ قال والحاج المح. قال وأين هو؟ قال يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الكاسنجر. قال حاج المح شغالنا في الكاسنجر يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الخليفة أريد أن أسمعه. قال إذا نسمع. فقال ضع رأسك على صدري. فوضع رأسه على صدر السيد فسمع حاج الماحي وهو يمدح بطاره في الكاسنجر. إذاعة الحسن FM 105. قال يسمع، يسمع خذ أضانه فيه، سمع طوالي أرماحا بجودك، خلي غيس سمع المديح طوالي شو من صدره، يعني تحول إلى شو لإذاعة. قال من كرامات، كرامات هذا الرجل. ومن الكبائر الموبقات، دي كرامة أيضا ذكرها وفيها من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما تشيق له النواصي. وورد قال أن فلان ذكر اسمه أحد النظار ناظر كبيرة كبيرة جدا، حينما نزع من نظارته أيام الأدراك حمل كيسا من الذهب، شال كيس من ذهب وطاف بالفقراء وقال من ردني إلى نظارتي وأبطل هذا كيس. يحكم للعينون، للعينون تم شوف العينة في ورجع له ماشي لفقر شال كيس، قال الفقير ترجعني للنظارة بديه الكيس من الذهب. وكان الفقراء يقولون له سوف ندعو لك الله، واحد يقول له بديك الفاتحة كويس، سوف نقرأ لك ياسين، أي واحد يقول له بدعو لك يقول لك ياسين. تغير أو تنوعت الوسائل، قال إلى أن لقي السيد الحسن، لقى الزعيم السيد الحسن وأخبره، فقال له السيد الحسن بدون تردد طوالي أرجعناك إلى نظارتك وأضفنا لك المناقب، قال أدناك النظارة حقتك وزدنا لك المناقب زيادة. هو هذا قال وتاني يوم جاءت الإغراف بإعادة فلان إلى النظارة وإضافة المناقب، فماذا قال هذا الناظر الجاهل؟ قال والله وقعت لي في درفون الله ذات مبشور. قال دين الله ذات مبشور، يعني مبشور شغل رب العز رجال مبشور، الله ذات قال مبشور. هل هذه عقيدة؟ هل هذا كلام يكتبه إنسان قرأ روضة ولا ابتدائي؟ خلي واحد قال جامعة الخرطوم، قال اقتصاد، يقول كلام خرافي، يقول هؤلاء المشايخ وهؤلاء المعظمين الله ذات ومشاوره، يعني خرجوا عن مشيئة الله وخرجوا عن إرادة الله جل وعلا، واشتغلوا على كيفهم، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما في حاجة تقع على مشيئة الله، حتى حكك رأسك قدرت حك رأسك رب لو ما شاء حك رأسك. قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، أي حاجة بقدر وأي حاجة مشيئة الله، ولا يقع في الكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. دي مسلمات وعقائد، ده الإيمان بالقدر. قال الله ذاته مبشور عياذا بالله. هل هذه عقيدة؟ ولهذا وجب وحق للدعاة أن يحذروا الأمة من هذه الخرافات وهذه الترهات وهذا الاستهتار برب العالمين سبحانه وتعالى. من الكرامات أيضا مما ذكروا أيضا في هذا الكتاب، دي برضو أيام الحرب العالمية، قال فإن كتيبة كانت مسؤولة، كتيبة مسؤولة عن حماية كسر، كان تسمى خمسج كسر. طيب، وكان عندما تهاجم الطائرات الإيطالية يرددون كلهم شيء لله يا حسن. قال لهم الطيران الإيطالي الحرب العالمية الثانية يهاجم الإنجليز، العساكر المعاون السودانيين يقولوا شو شيء لله يا حسن. فقال الإنجليزي ما معنى هذا؟ قالوا له زميلي ما معنى ذلك؟ قال وجربنا أننا حين نقول ذلك لا نصاب، ده مضاد للطيران، لما نقول هذا الكلام لا نصاب. فقال الخواجة الإنجليزي ويلكم أو كمون شير الله يا حسن. ومن عجيب الأمر أنه أيضا لم يصف، وقد انتحر الإيطاليين بالرغم من أن طيرانهم كان أقوى طيران، بل إن أول إلى آخر ما ذكر. قال الخواجة ذلك بشبه يقول شير الله يا حسن، وهذا مما يرددونه في أذكارهم. وكنا صغار نحشف صغار نقول معاني، وكنا نتعجب أو تنكر قلوبنا هذا أشياء رغم صغر أعمارنا. شوف أصوات لو عندنا في المسجد شير الله يا حسن، يا مزير المحن، يا سلطان الزمن، أنت يا أحمد، أنت يا مفرد، أنت زازاته. وفي بعض الحلو شير الله يا حسن يا حسن، ومن يحب الحسن فليقل يا حسن، أنت يا أحمد، أنت يا مفرد، أنت زازاته. ده كله موجود يقول في مساجد الختمية في أنحاء السودان، يرددون هذه الأشعار وهذه الأبيات وفيها الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه طريقة منحرفة وضالة، وطريقة مضلة، وأضلت الملايين والألوف المؤلفة في طول بلاد وعرضها شرقها وغربها، اعتنقوا هذا الفكر فضاع دنياهم وآخرتهم علم عند الله سبحانه وتعالى، وربما ضاعت أيضا معها آخرتهم بسبب هؤلاء الأئمة المضلون الذين يعلمون أنهم مضلون، ويعلمون إمكاناتهم ويعلمون قدراتهم، لكن وجدوا التعظيم والجاه والمنزل عند الناس، لذلك سعوا إلى تجهيل الناس، إلى أن يجهلوا الناس، أن لا يتعلموا. لو تعلموا لكفروا بعقائدهم، ولو تعلموا لما جلس تحت رجلهم وأقدامهم، لكنهم أرادوا الزعامة في الدنيا والجاه في الدنيا، وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من خلاق. فنسأل الله جل وعلا أن يعصم المسلمين في كل مكان من فساد العقيدة، وأن يرزقنا جميعا الإيمان الخالص والتوحيد الصحيح والعقيدة الناصحة لربنا سبحانه. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.